أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، ان الكلمه لها تاثير عجيب. فقد يلقي الإنسان بكلمة، هذه الكلمة قد تحول حياة إنسان بالكل. هذه الكلمات قد تحول من باطل إلى حق، قد تحول همة فترتفع وتعلو وتبلغ عنان السماء، وفي نفس الوقت فقد هذه الكلمة قد تحط من همم، بل توصل إلى الكفر. لذا مهمة انتقاء الكلمات، وخصوصا للأب والأم والمربي، لابد أن ينتقي تلك الكلمات التي يوجهها لهؤلاء الصغار، فيعتني بالكلمات التشجيعية. هذه الكلمات التشجيعية كلمات مؤثرة، وهذا عنواننا اليوم، كلمات مؤثرة. أن إنسانا ألقى كلمة فغيرت حياة إنسان بالكلية. كثير منا عندما ينظر إلى حياة سيد أن كلمة قد غيرت مسار حياته. تأمل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبو بكر وعمر في الصحراء، فيجدون راعي غنم، فيقولون له: عندك شاة فيها لبن؟ قال: نعم، ولكن الغنم ليست ملك لي، بمعنى أني لا أستطيع أن أعطيك لبنا لأني لا أملك هذه الغنم، فليس لي حق التصرف فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هناك شاة لم ينزو عليها الفحم؟ بمعنى أن هناك شاة زوج الفرس، هذه الشاة لم تلد من قبل، ما زالت بكرا. قال: نعم. قال: ائتني به. فلما اتاه بها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ضرعها ويقول كلمات، فامتلأ ضرع تلك الشاة. فبدأ أبو بكر رضي الله عنه يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح فهذه معجزة، شاة لم ينزع عنها البحر ويخرج من ضرعها لبنا، كيف؟ فنظر الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علمني تلك الكلمات التي تقولها، كيف بكلمات تتحول شاة لم ينزع عنها الفحم إلى شاة نحلب منها لبن، علمني تلك الكلمات. فقال له إنك غلام معلم، إنك غلام معلم، غلام معلم أنك وأنت صغير الله يعلمه، معلم أنك لا تتعلم نفسك بل هناك من يعلمه. فكان هذا الغلام هو من؟ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من يراه يظن أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذنك الحجاب، إذا وضع الحجاب لا تدخل، طالما الباب مفتوح أدخل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيفا ملئ علما. سبب تحوله إنك غلام معلم. فلماذا لا أقول لابني أنت عالم ستصبح حاملا لكتاب الله، ستصبح إماما لذلك المسجد، أنت الخطيب المفوه الذي ترقى ذلك المنبر، أنت الذي ستظهر على القنوات والشاشات، أنت هذه الكلمات التشجيعية قد تنقل ابنك نخلة كبيرة. إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنك غلام معلم، غلام معلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة طرية لم يسبقني إليها أحد، بمعنى أن الوحي ينزل على رسول الله فيكون أول من يسمع الصورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي مباشرة هو عبد الله بن مسعود. كم صورة؟ أكثر من نصف القرآن، 70 صورة لم يسبقني إليها. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يرتقي شجرة ليأتي له بعود أراك، عود أراك سواك، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، كان ساقه في منتهى الرفعة وكان قليل الحجم رضي الله عنه، لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه من رفع ساقيه قال أتضحكون من دقة ساقيه والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. هذه الساق يوم القيامة إذا وضعت في الميزان أثقل من جبل أحد، من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو تحول بكلمة بسيطة إنك غلام معلم. فنحن نحتاج إلى تلك الكلمات المؤثرة، إن كثيرا منها أصبح مصدطا، أصبح مصدطا لا يستخدم مع أبنائه كلمات التشجيع، لا يستخدم مع من حوله كلمات التشجيع. ليس معنى أنك فشلت في شيء أن الكل يفشل، فإذا جاء ابنك يحدثك أنه سيحفظ القرآن وخصوصا إذا كبر سنه فقد تصبطه وقد تصعب عليه الأمر، فلماذا لا تشجعه؟ لماذا لا يشجع الآخرين على فعل الخيرات؟ أي باب خير أكون مشجعا، أكون محفزا؟ ثم الطبيعي أن الإنسان قد يحاول وقد يفشل، فليس في كل المرات لابد أن تنجح، فلماذا لا نستخدم تلك الكلمات المؤثرة؟ تأمل هذا. يقول أحدهم كان خالي السري السقطي يصلي، وكنت نائما أمامه، كان عمره 7 سنين، قال هو يصلي بالليل وأنا نائم ولكن متيقظ فاتح عيني، فلما انتهى من صلاته نظر إلي فقال لي: ألا تقول شيئا؟ قلت: وما أقول؟ قال: قل الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. قلت: كم أقولها؟ قال: قلها في نفسك ثلاثة. قال: فقلت: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. ثم بعد سنة قال: أتذكر الكلمة التي قلتها لك؟ قلت: نعم. قال لي: ما هي؟ قال: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. قال: كلها عشرا. فصرت أقولها في كل يوم عشر مرات. فلما وصلت إلى عشر سنين قال: أما زلت تذكر الكلمة التي قلتها لك؟ قال: نعم. الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. قال: أيليق بإنسان أن يكون الله ناظر إليه، مطلع عليه، شاهد عليه، ويعصي له؟ قال: لا. قال: فحفظني الله بها. فلو علمنا أولادنا الله ناظر إلي. إن كثيرا من البيوت تعتمد في تربية الأولاد على جانب الإرهاب، فبمجرد غياب العنصر المرهب، عنصر الأب، ينقلب حال البيت. ولكن إذا ربيت ابني على الله ناظر إلي، فهو لن يراقبني ولكن سيراقب الله عز وجل. كثير من الزوجات هي تفعل كل شيء أمام الزوج، فإذا خرج الزوج أو غاب أو سافر انتهى كل شيء، لأنه لم يربها على أن الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله. فاحفظ هذه الكلمات وحفظها لمن حولك، ليكون التعامل ليس بك ولكن التعامل بالله. الخوف ليس منك، الخوف من الله. ليكون المراقبة ليست لك ولكن أن تكون المراقبة لله. فصار عالما لأنه ربي على الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. رغم أنه سبع سنوات ولكن هذه الكلمات أثرت وغيرت حياته. تأمل هذا. كان يجلس في حلقة علم شيخ كبير، فمر الرجل كل يوم يمر، كل يوم يمر ولا يدخل المسجد. فسأله: إلى أين تختلف؟ قال: إلى السوق. قال: ولما؟ قال: أتاجر. قال: إني أرى عليك سمت أهل العلم، فلما لا تختلف إلينا؟ هو في المسجد ولكن عينه تراقب، فلما راقبت ذلك الشخص الذي يتحرك وجد فيه سمت أهل العلم، فلما نظر إليه ونظر إلى سمت أهل العلم فيه ناداه: أين تذهب؟ إلى السوق. لما لا تختلف؟ لما لا تأتي إلينا؟ فجاء في ثاني يوم وتفرغ للعلم وبدأ يطلب العلم وصار عالما جهزا كبيرا. ما زلنا ننهل من علمه إلى يوم هذا. إنه الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يمر فيقول له الشيخ: لما لا تختلف إلينا؟ فيرى فإذا رأيت ابنك سمت الحفظ لما لا توجهه إلى حفظ القرآن؟ رأيت فيه جمال الصوت لما لا توجهه إلى الإمامة؟ رأيت فيه جمال البيان والفصاحة لما لا توجهه إلى الخطابة؟ رأيت فيه العقل لما؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بزيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وكان غلاما 13 سنة. تأمل هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك جل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعبد الرحمن، وأتى بغليم 13 سنة، أتى به فقال: إنا لا نتهمك وإني لا آمن يهود، فاذهب فتعلم لغة يهود. فذهب فتعلم اللغة اليهودية في 10 أيام. يقول له النبي: إنا غلاما، لا أنت غلام لا نتهمه، وإني لا آمن يهود. هذه الجمل مؤثرة، أنا أعتمد عليك، إن غلام وإن نعتمد عليك اعتمادا يهود كبيرا، وأنا أخشى خيانة اليهود، فاذهب فتعلم لغة يهود في 10 أيام يتقن اليهودي. 10 أيام، تلك الكلمة إنك غلام ولا نتهم، اذهب فتعلم 10 أيام يتقن لغة. تأمل انتقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لغلام 13 سنة. لذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، لم يجد أفضل ممن؟ من زيد بن ثابت. فأتى به فقال لي: اجمع لي القرآن. فجمع. لما مات أبو بكر الصديق وأراد عثمان رضي الله عنه أن ينسخ المصحف، أتى بزيد، تلك الكلمة الأولى: إنك غلام ولا نتهمك، قد غيرت مسار حياتك. فنحن نحتاج، حتى نحن الكبار في كثير من الأحيان نحتاج إلى كلمة تشجيع. هذه الكلمة تحتاجها فتكون دافعا لأن تتحرك، إنك جيد، إنك تحسن كذا، أنت تتقن كذا، أنت في هذا مميز، أنت تختلف عن غيرك في كذا. تلك الكلمة المؤثرة قد تحرك. فلماذا نستخدم تلك الكلمات؟ لماذا لا يكون دائما أنت عنصر تشجيع؟ لماذا لا تكون دائما أنت توجه الآخرين إلى كل أوله الخير؟ تأمل، أبو حنيفة رحمه الله، كان يأتيه طفل صغير يحضر درس العلم عنده، يحضر حلقته، اسمه أبو يوسف. في مرة من المرات كان قاضي القضاء، وكان يجلس مع هارون الرشيد. أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، لما مات أبو حنيفة أصبح قاضي القضاء، وكان يجلس مع هارون الرشيد أمير المؤمنين. فقدم إلى هارون الرشيد طعام، فقال هارون الرشيد على الجميع رحمة الله، قال له: يا أبا يوسف، كل من هذا الطعام فإنه لا يصنع لنا كل يوم. هارون الرشيد يقول لأبي يوسف: هذا الطعام يصنع لنا كل سنة مرة، فهذا طعام مميز. قال: وما هو؟ قال: هذا الفلوزد يصنع بزيت الفستق، أكلة اسمها الفلوزد، يوضع عليها زيت الفستق. فضحك أبو يوسف ضحكا شديدا، فتعجب هارون الرشيد مما يضحك هذا، فقال أخبرني. قال لأخبرنك. قال كنت غلاما صغيرا وكنت يتيما وكنت أعمل لأعول أمي، فكنت أهرب من العمل وأذهب إلى حلقة أبي حنيفة، فكانت أمي تأتي تأخذني وتقول لأبي حنيفة تفسد علي ولدي يعمل ونأكل من عمل يدي. قال دعيه، فإن ابنك هذا سيأكل الفلوزج بزيت الفستق. فتذكرت كلمة أبا حنيفة، فإذا وجدت نباهة في ابنك وجهه، وجدت فيه ذكاء سخر له كل الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يصل. إن كلمة أبا حنيفة ما زالت عالقة في ذهن أبي يوسف حتى وصل إلى أنه قاضي القضاء وأكل الفلوزج بزيد الفستق، ليصدق أبو حنيفة في تنبؤه في حدثه في تخمينه. فأبو حنيفة رأى فيه النزاهة، رأى فيه الذكاء، رأى فيه أنه أهلا لأن يحمل العلم، فاختصه بمزيد اهتمام حتى صار من أنجب تلاميذه، وصار من أول تلاميذه نشرا لمذهبه، وهو الذي وضع أصول مذهب أبي حنيفة، هو محمد بن الحسن على الجميع رحمات الله. فانظر إلى تلك الكلمة البسيطة، فنحن نحتاج إلى تلك الكلمات المؤثرة، نحتاج إلى تلك الكلمات. تشجيع، تشجيع في بيته. كثير في البيت ستفشل، لن تنجح، لن تصل، لن ولما؟ إن الله سبحانه وتعالى وصف فئة المصدقين في القرآن، والذي قال الله سبحانه وتعالى والذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لا تنفروا في الحرب. والذين قعدوا هو قاعد ليفشل، تأتي لتحفظ القرآن، لا تحفظ، تحفظ صورة كذا، لا، هذه الصورة لا يحفظه إلا فحفظ، تأتي لتتعلم كذا، لا تحاول، فقد جربت مرات كثيرة وفشل، أنت فشلت. ففشلك ليس نهاية العالم، قد ينجح الملايين غيرك، وقد تكون حاولت مرة أو مرتين وفشلت، ولكن غيرك حاول آلاف المرات ونجح. فقد لا يكون النجاح في المحاولة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل في المئة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إذن نحتاج إلى تلك الكلمات. تأمل هذه، الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الإمام الشافعي هو من قريش، وهو هاشمي يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو قرشي من قريش، هو هاشم من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم الشعر وبرع فيه وصار بارعا في الشعر، ثم انتقل إلى تربية أولاد الملوك. يقول فكنت أؤدب أحد أبناء الملوك، فدخل علي حاجب. الحاجب هو البواب، السكرتير الذي يقف على الباب فيمنع دخول أحدا إلا عندما يأذن الملك. فدخل علي حاجب فقال أو مثلك قرشي هاشمي يكون يعمل في تربية الأولاد؟ أو مثلك قرشي هاشمي عمله في تربية الأولاد، عمله في الشعر؟ قال فأثرت في تلك الكلمات. قلت وما أعمل؟ قال أطلب العلم. فانتقل الإمام الشافعي من شاعر بارع إلى الإمام الشافعي بكلمة من حاجب. لذا تدري الكلمة التي تغير مسار حياتك ممن تأتي. أو مثلك يعمل في تربية الأولاد، فينطلق إلى الإمام مالك فيرى، فيقول له الإمام مالك: إني لأرى في وجهك نور العين فلا تضيعه بالمعاصي. فهذه وصية أخرى، إن الله قد يعطيك نور العين فإياك أن تضيعه بالمعاصي. إذا الكلمات المؤثرة قد تغير حياة إنسان بالكلية. تغير الإمام أبو حنيفة رحمه الله من تاجر إلى الإمام، تغير الإمام الشافعي من شاعر إلى إمام، أبو يوسف أكل الفلوزج بزيت الفستق بكلمة. تكون عناصر مشجعة للآخرين، إياكم والتصفيق، إياكم والفشل، حثوا على النجاح، انجحوا وحثوا على النجاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنزلنا مع تلك الكلمات المؤثرة. يقول غلام: كنت ألعب بالكرة، فلما كنت ألعب بالكرة مر بي أحد المشايخ، أحد العلماء، فنظر إلي فقال: ابن من أنت؟ قلت له: أنا ابن فلان ابن فلان. فقال: ولم لا تكون مثل أبيك؟ قال: وماذا كان أبي؟ قال: كان أبوك يطلب الحديث معنا، فلا تلعب واطلب الحديث. قال: فذهبت إلى أمي فأخبرتها بتلك الكلمات، ففي اليوم التالي ألبستني زي طلبة العلم وأعطتني اللوحة وأعطتني القلم، قالت: اذهب فاطلب العلم. فذهبت فطلبت العلم فصار عالم بالحديث. ما الذي غيره؟ لماذا لا تكون مثل أبيك؟ لماذا لا تطلب الحديث؟ فإذا لقيت غلاما لماذا لا تحفظ كتاب الله؟ لعل الله سبحانه وتعالى يجعله سببا في أن يحفظ كتاب الله. إذا رأيت شابا جيد صوت، لماذا؟ إن من الكلمات المؤثرة العجيبة، عجيبة جدا، من هذه الكلمات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لذلك الغلام المعلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على شاب يغني، شاب يغني وكان حسن الصوت، فقال له: لو كان صوتك هذا بالقرآن، لو كان صوتك هذا بالقرآن. ومضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال الشاب: من هذا؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال صاحب رسول الله، فقال صاحب رسول الله، فتبعه وتاب عليه، فاعتنقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول له: مرحبا بمن يحب الله، فإن الله يحب التوابين. ثم صار أشهر قارئ للقرآن في الكوفة، بكلمة في منتهى البساطة: لو كان صوتك هذا في القرآن، لو كان صوتك هذا في القرآن، لو كنت تحفظ كتاب الله، لو كنت تصلي بالناس، لو كنت. فلماذا لا أقول ذلك العنصر المؤثر بتلك الكلمات البسيطة التي لا تحمل شيئا إلا مجرد حب الخير للآخرين. أما الأخيرة يقول: كنت غلاما وكنت حسن الخط، فناداني أحدهما لأكتب له شيئا، فلما كتبت قال: خطك هذا خط محدث. خط محدث يعني يعمل في علم الحديث. قال: فحولت حياتي، فتحولت إلى محدث بتلك الكلمة. محدث بتلك الكلمة، فلماذا لا نتحول إلى عناصر مشجعة، عناصر مؤثرة، كلمات مؤثرة، نشجع الآخرين، نوجه الآخرين، ننصح الآخرين، يظهر من ثنايا كلامنا حب للآخرين. فقد يصل أحدهم ويكون كل عمله في ميزان حسناته لمجرد أنها كلمة غيرة مسار حياته. هذه هي كلمة مؤثرة، وهذا هو تأثيرها. القصص كثيرة، ولكن اللبيب يفهم البشارة. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين.